في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيع. هل تعرف الدار والأطلال والدمنا؟ زدنا الفؤاد على علاته حزنا. دار لأسماء قد كانت تحل بها، وأنت إذ ذاك إذ كانت لنا وطنا. لم يحبب القلب شيئا مثل حبكم، ولم تر العين شيئا بعدكم حسنا. ما إن أبالي إذا ما الله قربكم، من كان شط من الأحباب أوضعنا. فإن أيتم أصاب القلب نأيكم، وإن دنت داركم كنتم لنا سكنا. إن تبخلي لا يسلي القلب بخلكم، وإن تجودي فقد عنيتني زمنا. أمسى الفؤاد بكم يا هند مرتهنا، وأنت كنت الهوى والهم والوسنا. إذ تستبيك بمصقول عوهرته، وملتقي جؤذر لم يعد أنشدنا. أجمعت خلتي مع الهجر بينا، جلل الله ذلك الوجه زينا. أجمعت بينها ولم نك منها لذة العين، والشباب قضينا. فتولت حمولها واستقلت، لم تنل طائلا ولم تقض دينا. فأصابت به فؤادي فهاجت حزنا لي مبرحا كان حينا. ولقد قلت يوم مكة لما أرسلت تقرأ السلام علينا، نعم الله بالرسول الذي أرسل والمرسل الرسالة عينا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.